Thank you. ربنا يتجلى عليك برضاه. صلى على محمد. يوفون بالنذر ويخافون Yeah! بعد ماشي عشان خاطر النبي وهات شيخ you Oh, الله الله جزاء Yeah. Yeah, my boy.